الشاقي يا عاشق الشاقي اللي طرحت عليك وما لقيت الحال وشلون ترحل وحبك وسط الأمادي وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل ثلاث مرات وانت تدور فراقي وثلاث مرات وانا اقول ثلاث مرات وانت تدور فراقي.